بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات من الآية 39 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وهذا الجزاء العظيم جاء بعد التهديد الشديد للكافرين، حيث يقال لهم يوم القيامة كما ذكر الله عز وجل: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم استثنى عباد الله المخلصين، والمراد بعباد الله المخلصين هم الذين يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يعبدون مع الله غيره، لأن الشيء الخالص هو الصافي، تقول لبن خالص فهو مصفى من الشوائب، فكذلك عبادتهم لله خالصة، يعني لا يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. كل العبادات القولية والفعلية والقلبية يخلصونها لله تبارك وتعالى. وهؤلاء بخلاف المشركين الذين يقعون في شيء من الشرك، فإن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين لهم العذاب الأليم. وكثير من الآيات في هذا الكتاب العزيز تبين عاقبة المشركين وتبين عاقبة الموحدين وتبين أصناف العذاب الذي يحق بالمشركين ويحل بهم يوم القيامة، وتبين أصناف النعيم الذي يحصل عليه أهل الإخلاص وأهل الإيمان الصادقون مع ربهم. وهذا هو ترغيب للناس الذين يؤمنون بالله عز وجل، فما يذكر من أصناف النعيم هو ترغيب لهم في عبادة الله عز وجل، وما يذكر من أصناف العذاب فهو ترهيب للناس من الشرك بالله عز وجل ومن الوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى. ولهذا يكثر كثيرا ذكر أصناف النعيم ويكثر كثيرا ذكر أصناف العذاب. وهذا له تأثير في القلب، فإن القلب إذا سمع الترغيب والترهيب أحدث عنده حالتين إيمانيتين عظيمتين، هما أصول في دين الله عز وجل. فالترهيب يحدث عنده حالة الخوف الشديد من الشرك ومن معاصي الله سبحانه وتعالى، والترغيب يحدث عنده حالة الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل وفيما عند الله. وهذه أصول إيمانية قلبية هي من أصول التوحيد، أنك أشد ما تخاف تخاف الله عز وجل، وأعظم ما ترجو وترغب ترغب وترجو الله سبحانه وتعالى وترغب إلى الله سبحانه وتعالى. والثمرة من هذا أن تعرف ما هي الأسباب الموصلة إلى هذا الترهيب، وما هي الأسباب الموصلة إلى هذا الترغيب، فتحرص على الأسباب الموصلة لهذا الترغيب. ولهذا بعض من الناس يهون من شان الترغيب والترهيب، ويقول هذا أسلوب الوعاظ، ويريد أن يناقش المسائل مناقشة فكرية جافة يناقشها في عقله فقط، مع أن أسلوب الوعاظ إذا كان وعظ بكتاب الله عز وجل فهذا طريق الأنبياء، فإن الأنبياء يتلون على الناس كتاب الله عز وجل، وكتاب الله تبارك وتعالى اشتمل على الترغيب والترهيب. فانظروا إلى أنواع النعيم التي ذكرها الله عز وجل، كيف أن المسلم إذا سمعها طار فرحا وشوقا إليها، لأنها نعيم ليس كنعيم الدنيا. استمعوا إلى قول الله عز وجل: أولئك لهم رزق معلوم. ثم بدأت الآيات تفصل في هذا الرزق المعلوم، فقال: فواكه وهم مكرمون. والكرم يعني هو مكرم ومنعم، لأن النعيم مع الذل ما له قيمة. لما أحد يعطيك نعيم ويذلك فإنه يبقى نعيم النفس، فإن نعيم النفس الكرامة، ونعيم البدن هو ما يحصل عليه من المطاعم والمشارب. لكن هنا جمع لك بين نعيمين: نعيم الكرامة، وهذه الكرامة هي رضوان الله عز وجل الذي أحله عليهم ونظرهم إلى الله سبحانه وتعالى ودخول الملائكة عليهم بالسلام، ففيه أشياء غير الطعام والشراب، فيه كرامة للنفس ترتفع بها النفس وتفرح بها. فهنا فواكه وهم مكرمون، وليس مجرد أنهم يعلفون كما تعلم البهائم والسائمة، لا، يعني مع كرامة، شيء تكرم به النفوس وتعتز به في جنات النعيم. وهذا إذا قال في جنات النعيم يعني شيء عظيم، كأن النعيم لا يوجد إلا فيه، في جنات النعيم. شوف الإضافة هنا وما تدل عليه: في جنات النعيم. ولهذا كما ورد عن ابن عباس وغيره أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، بمعنى أن الحقائق عظيمة جدا. يعني إذا قيل في عسل، في فواكه، فيه خمر، في نساء، فهذه النسبة ليست كالتي في الدنيا، بل هي يعني شيء عظيم لا يدور بالخيال، إلا أن فيه نسبة مشتركة، لأنك كيف ترغب في هذه لولا وجود نماذج أذاقها الله للعبيد في الدنيا ليشتاقوا. فإذا قال فيه لبن ما هو معناته أن اللبن لحم، وإذا قال فيه لحم ما هو معناته أن اللبن لحم، لا، الحقائق فيه اشتراك. كما أنه لما يذكر لهم العذاب عن النار والسلاسل والأغلال ونحو ذلك فأيضا فيه نوع اشتراك، لكن العذاب أعظم من ذلك بكثير، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فهذه جنات النعيم، وحتى الجلسة لها معنى خاص، على سرر متقابلين، فإن أهل الجنة تقابل وجوههم بعضها، ففيهم احترام لأنفسهم، ولأن محدثك لما يكون وجهك إليه هذا يختلف لو كان ظهره إلى وجهك وظهرك إلى وجه الآخر ونحو ذلك، ولا يحصل هذا إلا في الضيق، يعني ما تحصل هذه الجلسة إلا في مجالس فيها ضيق فيضطرون إلى هذا، والجنة فيها سعة، فلذلك هم على سرر متقابلين. ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. هنا أطال في وصف الخمر لأن الخمر في الدنيا مكروهة، الخمر في الدنيا مكروهة من حيث رائحتها ومن حيث تأثيرها، فرائحتها كريهة وتأثيرها تغتال العقول، ولهذا تسمى بأم الخبائث، لأن شارب الخمر يقع على طوام بعد أن يسكر وأن يشرب، وما فيها من فوائد، فهي مضمحلة في جانب ما فيها من المفاسد، يعني ما يحصل فيها من الطرب وما يحصل فيها من سعة الخيال وما يحصل فيها من جسارة القلب، كما يقول الشاعر الذي يصفها الجاهلي، يقول: ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. ومعنى قوله وتجعلنا ملوكا أنه في حال سكره يتصور أنه حاكم ويتصور أنه في أعلى المراتب، وهو ليس كذلك، خيال، مجرد خيال. وأيضا تعطي نوع من جسارة القلب، هذه يعني الذي تدفعهم إلى شرب الخمر. ولهذا يقول أحدهم: وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يعني رجعت على حقيقتي، يعني في حال سكره يرى أنه يملك القصور التي يملكها المترفون، لكنه إذا ذهب سكره رجع إلى حالته الطبيعية، وإذا ما عنده إلا شويهة وبعير. لكن ولهذا حرمها الله عز وجل، لأن مفاسدها أعظم من مكاسبها، وكل شيء مفسدته أعظم من منفعته فهو محرم. والآن تجد الذي يبيع الدخان ويشرب الذي يبيع الدخان يحصل على مكاسب، الذي يبيع المخدرات يحصل على مكاسب مادية، لكن هذه المكاسب في باب المفاسد التي تنتج عنها مضمحلة، ولهذا يحرم بيعها وحملها للناس وتعاطيها والمعاونة عليها وصناعتها لما تحدثه من المفاسد، لأن بعض الناس لا يدرك مفاسد هذه الأشياء حتى يرى واقعها. ولهذا كما جاء في الخبر أنه رجل قيل له: إما أن تزني بامرأة، وإما أن تقتل غلام، وإما أن تشرب الخمر، فنظر إلى الزنا فإذا هو فاحشة عظيمة، ونظر إلى قتل الغلام فإذا هو فاحشة عظيمة، ونظر إلى شرب الخمر فإذا هي محرمة، لكن في النظر لولا ما يترتب عليها في النظر أنها خف، فشرب الخمر، فلما شرب الخمر وقع على المرأة وزن بها ثم قتل الغلام، وهذا سبب تسميتها بأم الخبائث، أنها تحملك على جرائم أكثر من ذلك. لكن خمر الدنيا الآخرة مختلف تماما. أولا أنه يجري نهر في الجنة، ولهذا قال بكاس من معين، والمعين هذا نهر جاري، نهر جاري. لكن انظروا إلى صفته، قال بيضاء لذة للشاربين، يعني ليست كلون الخمر فإنها كريهة وفيها لذة للشاربين. ثم قال لا فيها غول، يعني لا تغتال عقولهم، فإن الخمر تغتال العقل فهو لا يدرك، لكن خمر الآخرة ليس فيها هذا الغول، ليس فيها هذا الغول، ولا هم عنها ينزفون، يعني لا يبعدون عنها ولا تغتال عقولهم. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال كما قال في الآية الأخرى، وهذه على عادته رحمه الله، فإنه يفسر القرآن بعضه ببعض، لأن القرآن بعضه يأتي مختصر ويأتي إجمال، يأتي تفصيل، فهو يفصل القرآن بعضه ببعض، يفسره بعضه ببعض. فقال كما في الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنزه الله خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن، وهو الغول، يعني أن الغول يطلق على وجع البطن، وأن شارب الخمر غالبا يلازمه الصداع. قال وذهابها بالعقل جملة، فقال تعالى ها هنا يطاف عليهم بكاس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم خمر جارية بيضاء، أي لونها مشرق حسن بهي، لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر عنه الطبع السليم. وقوله لذة للشاربين، أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. وقوله لا فيها غول، يعني لا تؤثر فيها غولا، وهو وجع البطن، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد، كما تفعله خمر الدنيا من القلونج، يعني القلون تسبب مشكلة في القلون، ونحوه لكثرة مائيتها. وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس، وروي هكذا عن ابن عباس. وقال قتادة هو صداع الرأس ووجع البطن، يعني كلاهما يطلق عليه غول، صداع الرأس ووجع البطن. وعن السد قال لا تغتالوا عقولهم، وأورد بيت لشاعر قال فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول. وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى. قال ابن كثير والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن. وهذا يعني كثيرا ما يفسر العلماء الأشياء بضرب الأمثلة، أو إذا ذكر أحد العلماء يذكر حالة واحدة وقد تشمل الحالات كلها، فليس هذا اختلاف تضاد. يقال لما يجد شخص يقول لماذا أهل التفسير يختلفون، هم في الحقيقة لا يختلفون، اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع، فبعضهم يفسر بالمثال فيذكر أحد المعاني، وبعضهم يذكر المعاني التي تشملها، فهو اختلاف تنوع، وهذا مما يثري التفسير. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال، السكر والصداع والقي والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال، ثم بعد أن ذكر هذا النعيم ذكر نعيم آخر وقال: وعندهم قاصرات الطرف، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فذكر النساء، التنعم بالنساء، وذكر أعظم صفة في المرأة من الناحية الخلقية، وأعظم صفة في المرأة من ناحية الشكل. فأما الصفة الخلقية فأن تكون عفيفة، قاصرة طرفها، قاصرة لطرفها على زوجها، فهذا أعظم ما يحمد في المرأة، أعظم ما يحمد في المرأة أن تكون عفيفة لا تنظر إلى غير زوجها، وهذا يدل على أنها راضية بزوجها ولا تنظر إلى غيره البتة، قاصرة للطرف عليه. وهذه صفة عظيمة في المرأة، بل هي من أعظم الصفات التي تنكح المرأة لأجلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني فإن امرأة لا دين فيها لا خير فيها. وهنا هم في الآخرة غير مكلفون، لكنهم منزهون مكرمون، فلذلك هذه المرأة لا تنظر إلى غير زوجها، قاصرة للطرف عليه. وعين، العيناء يعني واسعة العين الجميلة، وهذا يعني من الجمال المحبب في النساء أن تكون ذات عين واسعة جميلة، وأن تكون بيضاء، فإن البياض نصف الجمال، ولهذا وصفها كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون، وهذا يدل على أن أهل الجنة تتغير أشكالهم يوم القيامة، يعني ما يبقى القصير قصير، ولا الأسود أسود، ولا الهرم هرم، ولا لا تتغير أشكالهم، لأن هذا من النعيم والكرامة، من النعيم والكرامة أن يكونون على هيئة حسنة. ولذلك كان صفات الحور العين بهذه الطريقة، ولو كان زوجها على غير هذه الصفة فإنها يضرها هذا، فدل على أن زوجها أيضا في غاية الحسن والجمال، وهي في غاية الحسن والجمال، وذلك فضل الله عز وجل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ووصفها بالبيض المكنون، قال العلماء المراد به قشرة البيض التي تحت القشرة الفوقانية. وإيش الفرق؟ لأن القشرة الفوقانية بيضاء أيضا، والقشرة اللي تحتها بيضاء، لكن لماذا جاء الوصف بالقشرة المكنونة بالقشرة الفوقانية لسببين. السبب الأول أن قشرة البيضة التي تحت الفوقانية لم يلمسها أحد، البيضة لما تنقلها فإنها تلمس، لكن القشرة اللي تحت القشرة لم يلمسها أحد. السبب الثاني أن فيها نعومة، فيها نعومة تختلف عن القشرة الخارجية، ففيها نعومة، ولهذا قال وصفهن بترافة الأبدان، ترف ليونة، وبأحسن الألوان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون، وذلك لأن أيضا هذا اللؤلؤ يطلق عليه مكنون، يقال لؤلؤ مكنون فتكون كذلك، واللؤلؤ بيضاء. وقال الحسن كأنهن بيض مكنون يعني محصون لم تمسه الأيدي. وكل التفاسير هي حول هذا المعنى، ولهذا قال عطاء الخراساني هو السحاء الذي يكون بين قشرتها العليا ولباب البيضة. ومثله قال السدي بياض البيض حين نزع قشرته، واختاره ابن جرير. قال بعد هذا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، من الذي أقبل بعضهم على بعض؟ أهل الجنة، هؤلاء أهل النعيم الذين على سرر متقابلين بدأوا يتحدثون مع بعضهم، يتساءلون ويسألون عمن يعرفون. فأحدهم يتكلم يقول أنا كان لي قرين، وهذا القرين كان يزهده في الإيمان ويقول له أنت مصدق أن في بعث بعد ما نموت ويصير كذا، يزهده في الإيمان وبودي أن يعرف ماذا حال هذا القرين، ما الذي جرى له، لأنه ما يدري ما هي الخاتمة التي ختم له بها. لكن هذا القرين كاد أن يضله ويقول له ترى ما في بعث، لا تصدقهم ما في بعث، بعد ما نصير عظام ورفات يصير بعث بعد ذلك. وهذا القرين يحتمل أن يكون من الجن ويحتمل أن يكون من الإنس، فإن الإنسان قد يكون له قرين من الجن، وقد يقارنه بعض الإنس الذين يقومون بعمل الشياطين يصدونه عن الحق. فاطلع، نظر وين قرينه، ففتح له نافذة على النار فرآه في وسط الجحيم، ولهذا أخذ بعض المفسرين من هذا أن الجنة أعلى من النار، يعني الذي ينظر إلى النار ينظر إلى وسطها، يرى كل شيء في النار، ولهذا أهل النار يقولون أفيضوا علينا من الماء، معناته أنهم أعلى منهم، أفيضوا علينا من الماء. وهل هذه النافذة باغ لكل من أراد أن يطلع، كل من أراد أن ينظر إلى أحوال أهل النار المعذبين وينظر في أصحابه الذي كان يعرفهم هل يراهم؟ الله أعلم. فبعض من العلماء يتعرفون أمور الآخرة من أمور الغيب، إذا لم يرد نص فيها صحيح ما يستطيع أحد يتكلم في أمور الغيب، لكن بعضهم يقول أن هذا من النعيم، يعني تزداد شكرا لله ونعمة عندما ترى حال الذين كانوا يصدونك عن دين الله، وتزداد أيضا سرورا وفرحا عندما ترى مثلا عدو لك يتقلب في النار. يعني الذين يقتلون الناس بهذه القنابل الذرية والملايين ولا يعتبرون البشر مثل البعوض، مثل البعوض يعتبرون البشر، يطلق عليهم النار ولا. ولذلك تجد تسمع في الأخبار وقتلوا 70 مدنيا وقتلوا 90 مدنيا، بس كذا. ومن اللي قتل؟ الدول اللي يسمونها العظمى، أطلقوا وقتلوا 70 مدنيا 80 مدنيا 200 مدنيا. فكان البشر بعوض عندهم، يعني ما عليه، إذا أراد أن يرجم عدو له فما عليه من تصيب، تصيب أطفال، تصيب نساء، تصيب أناس لا علاقة لهم بالموضوع، ما عليه. والناس تعودوا على هذا الأخبار، ما يعني تأتي كأن شيء عادي جدا، قتل 70 مدنيا 80 ما شيء عادي جدا، تعودوا عليها. هذا لما أهل الإيمان يرونه في نار جهنم فإنه يحدث لهم سرورا، إلا أن تداركه الله عز وجل وتاب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أنت مصدق؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني نحن محاسبون، مدينون يعني محاسبون في الآخرة، وفي ناس يذهبون إلى النار وفي ناس يذهبون إلى الجنة. ونحن مر علينا هذه الحجة الشيطانية التي يكررها الذين ينكرون البعث، فغاية ما عندهم، غاية ما عندهم إنه كيف بعد صرنا عظام وتراب نبعث يوم القيامة ونصير بشر؟ كيف هذا؟ صعب. صعب على من؟ صعب على من؟ على الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الخلائق، الذي ينزل الغيث، صعب على من؟ ولهذا يكون من الأدلة عليهم التي ذكرها الله عز وجل إنكم أنتم أصلا من أين أتيتم؟ هل خلقتم أنفسكم؟ من أين أتيتم؟ ألم يخلقكم الله عز وجل من ماء مهين أو من تراب بالنسبة لآدم؟ فالذي خلقكم أول مرة ما يعجز أن يعيدكم مرة ثانية. وأيضا تفكروا في السماء والأرض، هل أعظم خلق الإنسان وإلا أعظم خلق السماء والأرض بما فيها من نجوم؟ انظر البحار، انظر أيهم أعظم. وطلب منهم التفكر في حال نزول المطر على الأرض الميتة، تكون ميتة، أشجارها ميتة ما فيها، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله فهذا هذه الحجة التي يكررونها لا معنى لها في الحقيقة، لا معنى لها أن تستبعد أن الله عز وجل يبعثك يوم القيامة. ولهذا وإنكار البعث كفر لا شك في ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فمن أنكر البعث وقال نحن لا نبعث يوم القيامة فهذا كافر لا شك، لأنه أصلا إذا ما يؤمن بالمحاسبة والبعث والجزاء فإنه لن يفعل الطاعات، يفعل تعب بس. صلي ليش؟ تصوم ليش؟ تزكي ليش؟ لولا حسابك أن فيه محاسبة وجزاء ما فعلت الطاعات، ولولا خوفك من الحساب يوم القيامة ما امتنعت عن المعاصي. ولهذا ترى الناس الذين لا يحسبون ليوم القيامة، انظر الشيوعيين والملحدين وغيرهم الذين ما يؤمنون بالبعث، يعني يفعلون الأشياء الأفاعيل التي ما ترد بالذهن، لأنه ما هو وارد في ذهنه يوما من الأيام أنه يحاسب عنه، ما هو وارد في ذهنه. ولو كان وارد في ذهنه أن يحاسب عنها، ترى دماء الناس تسيل أنهارا، ترى الناس يعذبون في السجون، ترى الناس يحصل لهم هذه النكبات من أشخاص لا يريدون إلا الحياة الدنيا. وماذا تسوى هذه الحياة الدنيا وهو قد يموت ولا يستمتع بها؟ يعني الآن الذي يقتل الناس لأجل حكمه مثلا، ما الذي يضمن له أن تصيبه سكتة على فراشه فلا يستمتع بهذا الحكم؟ ما الذي يضمن له؟ هل هو ضامن أنه سوف يستمع، عنده ضمان أنه سوف يستمتع بهذا الحكم سنين؟ ما في ضمان، ممكن سكتة تأتي ويموت في ثانية واحدة. لكن الغفلة عن الحساب يوم القيامة هي الذي تجعله لا يفكر في مثل هذه المسائل البتة. ولهذا ترى أهل الإيمان يعني لو كان عندهم قدرة، لو كان عندهم قدرة فإن الإيمان يحجزهم عن فعل ما لا يحل لهم البتة. يعني لو نظرتم إلى سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم، يتجرى عليهم من يتجرى بالكلام، وتجد الواحد أحدهم تحجزه تقواه أن يفعل به شيء، وهو قادر على أن يفعل به شيء، لأنهم رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، ما كان ينتقم لنفسه. يعني تأتي يهودية وتضع شد السم في ذراع شاة وتهديها له، ومع هذا ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما انتقم لنفسه. فلهذا تجده لا ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فإنه يقيم على الناس الحدود ويجاهد المشركين لله لا لنفسه، ليس لغرض في نفسه البتة. ولهذا أحسن حال عند المسلمين، يفرحون عندما يسلم الشخص، مع أنه يكون قتل منهم من قتل، لكن إذا أسلم فرحوا أنه رجع إلى الصواب وعرف حق الله عز وجل عليه. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين. يعني أنت يا هذا القرين التي كنت تحسن لي الكفر بالبعث، كنت يعني قاربت أن، لأن الشبه خطافة يعرض عليه الشبه، أنت تسبب لي وترديني معك في جهنم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لولا أن الله أنعم علي بالإيمان الصحيح لكنت محضر معك في وسط جهنم. وهذا أمر عظيم أن يستشعر الإنسان نعمة الهداية، كون الله عز وجل من عليك بالإيمان الصحيح، هذه نعمة عظيمة. فكم من إنسان لا يوفق لهذا، كم من إنسان تخطفه الشبه والعياذ بالله، وخاصة في زمن الفتن التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يعطونه موعد بزعامة منصب، يعطونه موعد بشيء من الدنيا فيتغير، فيحسن الباطل وهو يعلم أنه باطل. ويكذب على الله عز وجل فيحرم الحلال ويحل الحرام. فهذه الفتن الخطافة، وهذا يدل على أن الحامل لها عليها الشهوة، لأنه قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا يعرض عليه فيبيع دينه لأجل ذلك. فالأمر ليس بالبسيط، عليك أن تستشعر نعمة الله عز وجل عليك أن هداك للإيمان، وعليك أن تسأل الله عز وجل الثبات، لأنك ما تضمن، ولأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فأعظم نعمة أن يدلك الله عز وجل على الصواب، وأعظم نعمة أن يثبتك على ذلك حتى تلقى الله عز وجل، لئلا يعني قد يطرأ لك، ما في ضمان لأحد، قد يطرأ لك شيء والعياذ بالله فيفسد عليك أعمالك السابقة، كلها تفسد عليك. فهذه نعمة. ولهذا هذا الرجل المؤمن ذكر الله عنه يقول: ولولا نعمة ربي، نسب الفضل لله عز وجل، لكنت من المحضرين. ثم قال: أفما نحن بميتين؟ وهنا الخطاب لمن؟ الخطاب يعني بعد أن عرفوا النعمة واستقروا في الجنة، مثل الإنسان في غاية الفرح يقول: ما عاد في موت، يعني نبقى في النعمة هذه. ولهذا يكررها من باب التلذذ بهذه النعمة، فيقول: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يعني ما عاد في موت ولا عذاب. وهذا في غاية الأمر، لما تحصل على شيء تطمئن إليه، لكن إذا وراه شيء خوف ثاني ما في طمأنينة. يعني لو فيه أنكم تتنعمون فترة ثم يحصل لكم موت، أو أنه قد يحصل لكم عذاب، لكنهم لا موت غير الموت الأولى ولا عذاب. فهو يعني يكررها من باب التلذذ بهذه النعمة العظيمة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذا من مقولة أهل الإيمان في الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ويحتمل أن يكون هذا من قول القرين الذي يقول له: ما في بعث وما في عذاب، بس الموت الأولى وخلاص، تموت وخلاص. يعني ممكن أنه كان يتذكر ما كان يقول له هذا القرين الذي في وسط جهنم، أنه كيف كان يقول له ما في إلا الموت وما في عذاب، والآن تبين في عذاب. يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن يكون هذا. والخطاب يدل على هذا وعلى كل، فهذا حاصل وهذا حاصل. فإن الذين ينكرون العذاب يقولون ذلك: ما نحن بمعذبين. والحقيقة أيضا أن أهل الجنة لن يموتوا بعد الموت الأولى ولن يعذبوا، لكن الذي يرجح القول الثاني أن هذا من قول أهل الجنة، الذي يرجحه أنه عقب عليه بقول: إن هذا لهو الفوز العظيم. يعني كوننا في الجنة ولا نموت ولا نعذب، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني هذا الذي يستحق العمل، صح، هذا النعيم المقيم الذي بهذه الصفة هذا الذي يستحق العمل. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها، وهذا يدل على أنهم ما نسوا المعلومات السابقة، يتذكرون كل شيء ويتحدثون فيه، وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم، يعني هم في غاية النعيم وفي تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم، وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أصناف ما ترد بأذان الناس. قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال مجاهد يعني شيطانا، وقال عن ابن عباس أنه الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا، الرجل يكون له صاحب يعني يكون مصاحب معه، رجل مشرك مصاحب مع أهل الإيمان، ومصاحب هنا ليس المراد أنه صديق أو بينهم محبة، وإنما مصاحبك إما في السكن وإلا في الطريق، وأنت تبغضه وهو يبغضك، وهو يحاول أن يصرفك عن الحق وأنت تحاول أن تهديه للحق. ثم قال ابن كثير ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس، فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان، وكلاهما يتعاونان. قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكل منهما يوسوس، كما قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ممن؟ من الجنة والناس. معناته أن بعض الناس يوسوس لك بالشر وبعض الجن يوسوس لك بالشر، ولهذا أنت تستعيذ ممن يوسوس لك بالشر من الجنة أو من الناس. ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي أنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء، يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون ومجزيون بأعمالنا. قال هل أنتم مطلعون، أي مشرفون، يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه يريدهم يرونه، يقول ولجلسائه من أهل الجنة فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وسواء الجحيم يعني وسط الجحيم والعياذ بالله. قال كأنه شهاب يتقد، يعني النار كلته وصاير كأنه جمرة من النار، كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي، وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوى، يعني نوافذ، إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا. قالت الله إن كدت لتردين، يقول المؤمن مخاطبا للكافر والله إن كدت لتهلكني لو أطعته، ولولا نعمة ربي لكنت من المحورين، أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم، حيث أنت محضر معك بالعذاب، ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله تعالى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، قال هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه لما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب، ولهذا قال إن هذا لهو الفوز العظيم. ولهذا ذكر في تفسير ابن عباس في قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، قال هنيئا أي لا يموتون فيها. فعندها قالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وقال الحسن البصري علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه، يعني كل نعيم والموت مقبل عليك ما يجعل لذة، يقطعه الموت عليك. ولهذا الذي يحسب حساب الموت ما يشعر اللذة الكاملة بالنعيم، لأنه يعرف أن هذا النعيم منقطع بالموت. ولهذا قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة، يعني أنهم مغتبطون فرحون بأنهم لا يموتون ولا يعذبون. هو ذكر قصة طويلة عندكم هنا عن قصة، لكنها من أخبار بني إسرائيل وهي طويلة جدا، صفحتين ذكرها ابن كثير، وهي فيها عبرة. لكن أخبار بني إسرائيل، إيش معنى أخبار بني إسرائيل؟ بني إسرائيل عندهم كتب كما تعلمون، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، لكن وقع فيها تحريف وبعضها بقي صحيح، فكيف نميز المحرف من الصحيح؟ القاعدة التي عندنا أن ما يخالف الحق الذي عندنا فهو محرف قطعا، الباطل الذي عندهم فهو محرف، والحق لا شك أن حق يوافق بعضه، لكن الذي لا ندري هل هو محرف ولا ما هو محرف، فماذا نصنع به؟ من حيث العمل لا يجوز أن نعمل بقضية من أخبار بني إسرائيل، لأن كل شيء كل حكم فهو عندنا في الإسلام، ما في قضية ما لها حكم عندنا في الإسلام، والإسلام ناسخ لما قبله، فنحن في الأحكام لا نحتاج إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، الأحكام عندنا. بقي القصص والعبر، القصص والعبر التي ذكرت والأخبار هل تجوز روايتها ولا ما تجوز؟ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فدل على أن ذكر مثل هذه العبر وهذه القصص التي ليس فيها باطل ولا تدعو إلى شيء ضد الدين الصحيح فلا بأس من ذكرها. ولهذا ذكرها المفسرون، ذكرها المفسرون وأهل التواريخ ذكروا هذه من باب الاعتبار، لكن لا يبنى عليها حكم، وينتبه لا يكون فيها شيء يعني يدس على المسلمين وهو له تأثير في الدين. لكن في فضائل، مثلا في فضائل الصدق فهذه موجودة عندنا في الإسلام، عقوبة الكذب فهذه موجودة عندنا في الإسلام، فإذا ذكرنا قصة في هذا الجانب فهذا لا حرج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولهذا ترون ابن كثير حمل كتابه هنا صفحتين من هذا الخبر. ولهذا قال المعلق هنا أخرجه الطبري بسنده ومتنه، قال والرواية من الإسرائيليات، يعني هي من أخبار بني إسرائيل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أذلك، يعني هذا النعيم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ بدأ الآن في الصفات التي أحوال العذاب الذي يحصل للمشركين، يعني بعد أن ذكر النعيم الآن يريدك أن توازن بعقلك وهذا أمر واضح لمن كان يؤمن. هذا خير النعيم هذا الذي سمعت تفاصيله أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولعلنا نؤجل الحديث في هذه الصفات الكريهة جارنا الله وإياكم منها في إلى الدرس القادم، وأكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأخ يقول: هل السيئة في الحرم بمئة ألف سيئة؟ وما هي حدود الحرم؟ كأن الأخ لما سمع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ظن أن السيئة بمئة ألف سيئة. ولا شك أن الوقوع في المعصية في الحرم يعني في حدود الحرم تختلف عن غيرها، لكن التحديد بمئة هذا لم يرد، لكن هي أعظم من غيرها لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه، يعني في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا يدل على أن الذي يقع في المعصية في حدود مكة أنه قد ارتكب جرما عظيما، لأنه ما راعى شرف هذا المكان، ما راعى أنه بلد شرفه الله عز وجل وجعل الحج إليه وجعل الاعتمار إليه وجعل مناسك الحج حوله. فهذا يدل على أن صاحب المعصية في الحرم عنده نوع استخفاف، ما يفكر في، ما يعظم شعائر الله، فهذه شعائر الله، ولا شك أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فهذا عنده نوع استخفاف. ولهذا كان حتى أهل الشرك في شركهم كانوا يعظمون، مع أنهم يشركون لأنهم يرون أن الشرك ما هو ضد التعظيم، لكنهم الذي يعلمون أنها سيئة فكانوا غالبا يتحاشون أن يفعلوها في الحرم. فلهذا المعصية في الحرم يعني شأنها عظيم، وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه. ومن العجب أن الهيئة أحيانا يمسكون شخص يسرق المعتمرين والحجاج وهم يطوفون بالكعبة وهو يدخل يدي يسرق، بل وجدوا عصابات يأتي من بلده ويأتي بإحرامه يمسكون بإحرامه وهم عصابة متفقين أنهم يسرقون الحجاج والمعتمرين ثم يجتمعون ويتقاسمون الغلة، يسمونها غلة ويتقاسمون الغلة. أي استخفاف هذا؟ أي استخفاف هذا؟ إنسان يرفع يديه يقول يا الله وأنت تدخل يدك وتسرق، فهذا أمره عظيم جدا. ولهذا مثل هؤلاء تضاعف عليهم العقوبات ويعزرون تعزيرا بليغا، لأنه ليس في قلبه. وبعض من الناس يظن المراد بالحرم هو المسجد فقط، ولهذا تجده إذا خرج من المسجد ممكن يفعل أشياء والعياذ بالله، مع أن الحرم المراد به حدود مكة، يعني المكان، لأن مكة لها حدود، وهذه الحدود هي منقولة بالتواتر، فإن جبريل قد دل إبراهيم على حدود مكة من كل الجهات، ووضع فيها أعلام ثم صاروا المسلمون يتوارثون هذه الحدود ويسجلونها في الكتب ويجددونها. فالآن أي مكان تذهب فيه تجد حد الحرم، من جهة الشميسي مثلا حد الحرم، من جهة المدينة عند مسجد عائشة حد الحرم، حدود. فهذا المراد بحدود الحرم أنها موجودة ومبنية ومعروفة، وهي في بعض المكان بعيد تستمد شوي وبعضها قريب. يعني مثلا في جهة عرفة، عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، فهي قريب يعني قريبة. وتجد جهة الحديبية لا بعيد المسافة، فهي تختلف، لكنها منقولة بالتواتر ومحددة ومعروفة. نعم. هذا الأخ يقول: بعد أن من الله علي بالصيام والعيد للأسف وقعت في النظر إلى المحرمات، ثم استغفرت وطفت بالبيت، فهل يقبل الله مني هذا؟ أم معناه أن عملي وصيامي قد ذهب هباء منذورا؟ هذا أول شيء أمر غيبي، نحن لا نعلم ما عند الله، لكن نعلم أن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده، فأنت تب وأكثر من الصالحات، والله يفرح بتوبة عبده.